كلنا في هذه الحياة نبحث عن غايات، يعني الجميع يركض إلى غاية وهدف مستقبلي معين. لا يوجد إنسان خالي من هذه الحقيقة، يعني أنه يستبطن هدفا مستقبليا وغاية يسعى إليها. وهذا يعني أن الغايات مهمة في حياتنا وضرورية ولها الأولوية، وهذا صحيح بلا شك. لكن إذا نظرت إلى الأمر من جانب آخر سوف تكتشف أن الوسائل أهم من الغايات. لماذا؟ لأن التمكن فيها يوصلك إلى الغاية المنشودة. ويقولون في الحكمة الشائرة والمثل المشهور: علمني الصيد ولا تعطني سمكة، أو شيء من هالقبيل. يعني لا تصيد له سمكة كل يوم، بل علمه كيف يصيد حتى يستغني ويستكفي. أريد أن أقول لك يا عزيزي الكريم أن هذا التنظير ينطبق على مجال العلم والمعرفة. العلم ينقسم إلى جزئين كما هو معلوم: علوم غاية ووسائل تسمى علوم الآلة. أنت تتعلم لتتعرف على الغايات، لكن لن تصل إلى الغايات الصحيحة إلا بتمكنك في علوم الآلة، في الوسائل. ركز على الوسائل لأنها هي التي سوف تقودك وتدلك إلى الغايات الصحيحة. التركيز على الغايات فقط سيجعل منك حافظا ومكررا وناقلا. أما الوسائل والآلات، اللغة، الفقه، الأصول، القواعد، المقاصد، حتى الفلسفة واللغات الأجنبية، كلها عوامل مهمة ومساعدة في الوصول إلى الغايات العلمية.